راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، ومكارم الأخلاق ندرسها معا أدب وتربية على الإحسان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله أيها الأحبة في أكاديمية زاد وفي مادة التربية الإسلامية، وفي هذا المقرر في هذا الفصل، الفصل الرابع والأخير، والذي نتكلم فيه عن أمراض القلوب وعن مفسدات القلوب. مر معنا في الحلقة الماضية أيها الأحبة الحديث عن مرض يعتري كثير من المسلمين، ويكون سببا في صرفهم عن طاعة الله وعن عبادة الله، وإشغالهم في دنياهم عن دينهم، وأعني بذلك الغفلة، الغفلة التي تحدثنا عنها في الحلقة الماضية، وذكرنا أنواع الناس في هذا الأمر. ولا شك أيها الأحبة أن الغفلة داء عظيم يحل بالمرء، ولهذا الله عز وجل حذر منه حتى نبيه صلوات ربي وسلامه عليه، قال ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، وأيضا قال ولا تكن من الغافلين. فالغفلة بلاء عظيم يحل بالإنسان، فينبغي للمسلم دائما أن يراجع نفسه، وأن يحاول أن يكون حاضر الذهن في هذه الأمور، خصوصا في الأعمال، سواء كانت أعمال دينية أو أعمال دنيوية، فلا يعمل إلا ما يرضي الله عز وجل، ولا تستحكم عليه الغفلة ويتسلط عليه الشيطان فيوقعه في الحرام أو يصرفه عن الطاعة والعبادة، ليشغله بدينه بدنياه عن دينه. علاج الغفلة أيها الأحبة يكون بأمور، وهذا أمر لا بد أن يتفكر فيه المسلم، لأن الغفلة قل من يسلم منها، قل من يسلم منها. الله عز وجل ذكر حتى أهل التقوى وأهل التقى والإيمان قد يصيبهم هذا الأمر. مر معنا في الحلقة الماضية قول الله عز وجل إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فالإنسان لابد أن يكون عنده هذا الشعور وهذا الإحساس بالمجاهدة في الثبات على دين الله عز وجل والاستزادة من الطاعات، وفعل ما ينفع الإنسان ويقربه من ربه ومولاه. أعظم ما يحيي القلب ويبعده عن الغفلة الذكر، وهذا من أعظم العبادات وأجلها وأرفعها عند ربنا، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند ربكم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق أي الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. ما هذا؟ فاستعجب الصحابة قالوا بلى يا رسول الله، يعني ما هو العمل الذي خير من ذلك كله، خير من لقاء العدو والجهاد في سبيل الله، خير من إنفاق الذهب والورق، وأيضا هو من أفضل الأعمال وأزكاها وأرفعها عند ربنا. قالوا بلى يا رسول الله، قال ذكر الله، ذكر الله هو الغنيمة الباردة الذي لا يكلف مالا ولا يكلف جهدا، فقط يحرك الإنسان لسانه. وهذه والله من أعظم النعم التي يمن الله عز وجل بها على بعض المسلمين، أن يكون من الذاكرين الله كثيرا. الله عز وجل ذكر في القرآن في أكثر من موضع ذكر الذكر، وأيضا وصفه بالكثرة، يعني ليس فقط مجرد ذكر، وإنما ذكر كثير. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. لماذا؟ لأنه من أعظم ما يرفع الغفلة عن الإنسان ويبصره بحقيقة وجوده في هذه الدنيا، وأيضا هو من مما يقدمه الإنسان لنفسه من الأعمال الصالحة التي تنفعه وترفعه عند ربه. ولذا قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قول الله عز وجل الوسواس الخناس في سورة الناس: من شر الوسواس الخناس. قال رضي الله عنهما، قال: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا غفل وسوس، فإذا غفل العبد وسوس الشيطان واشتغل، وإذا ذكر الله خنس. يعني إذا العبد ذكر الله عز وجل خنس الشيطان. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان إذا سمع الأذان ولا وله ضراط أكرمكم الله، يهرب يفر من ذكر الله. وهذا يعني من أعظم الأسلحة أيها الأحبة التي تكون مع المؤمن، أعظم سلاح تحارب به الشيطان، تقمع به الشيطان، تدحر به الشيطان، هو ذكر الله. الإكثار من ذكر الله عز وجل هذا أمر عظيم أيها الأحبة. ولهذا الإنسان الموفق المسدد هو الذي يفتح الله عز وجل عليه في باب الذكر، في باب الذكر، سواء الذكر المطلق أو المقيد. الذكر المقيد الذي يكون في أدبار الصلوات، أذكار الصباح والمساء، أذكار النوم، أذكار الدخول، أذكار الخروج، دخول المسجد، الخروج من المسجد، دخول دورات المياه، الخروج منها، هذه الأذكار المقيدة، الطعام قبل الطعام بعد الطعام، فهذه الإنسان إذا وفق وحافظ عليها كان من الذاكرين الله كثيرا. أيضا الأذكار المطلقة وهي عظيمة جدا، ولا يعلم ما فيها من الأجر إلا الله عز وجل، ولا يستطيع الإنسان أن يحصي ما فيها من أجور. التهليل والتحميد والتكبير والتسبيح أمور عظيمة جدا. يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. فالإنسان يغرف من هذه البحور من الأعمال الصالحة في هذا الذكر، وهذا توفيق من الله للعبد، توفيق من الله للعبد. ولاحظوا أيها الأحبة قضية الغفلة في الذكر. الآن الإنسان أحيانا يسير في طريقه، ذاهب إلى عمله، راجع من عمله، ذاهب إلى المسجد، راجع من المسجد، ذاهب إلى السوق، جالس في مكان يعني في محل انتظار، في المستشفى، في المطار، وساكت. يعني هذا الوقت أيها الأحبة، هذا الوقت يعني إذا سكت الإنسان لا له ولا عليه، لكن ممكن أن يكون هذا الوقت أعظم عبادة يؤديها الإنسان فيه، ويكون تجارة مع الله عز وجل. فقط يحرك هذا اللسان، يستغفر الله، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أعظم الأذكار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يسبح، يستغفر، يعني يقدم لنفسه ويحرك هذا اللسان في طاعة الله عز وجل. وأيضا فيه فائدة عظيمة، أنه يدحر الشيطان، أنه لا يكون من أهل الغفلة، أن يخنس هذا العدو الذي يريد غوايتنا ويريد إضلالنا، أنه يخنس بذكر الله عز في علا. فالذكر عظيم أيها الأحبة، ولهذا يحرص عليه الإنسان كما قلت، في سواء في الذكر المطلق أو الذكر المقيد، ويشغل نفسه بطاعة الله، يشغل نفسه بطاعة الله، ولا يكون من أهل الغفلة. وكم من الأوقات الضائعة عندنا أيها الأحبة، أوقات والله لو حسبها الإنسان أوقات عظيمة. يعني كم من وقت يسير الإنسان لوحده، يجلس لوحده وهو ساكت، لماذا لا يستغل هذا الوقت في طاعة الله؟ وهنا تكون الغفلة التي يريدها الشيطان منا أن يشغلنا عن ما ينفعنا، ولا يجعل الإنسان يحرك لسانه في هذا الذكر العظيم. ونواصل بعد الفاصل إن شاء الله. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. التقوى غاية الصوم العظمى، وهي اجتناب ما حرم الله وأداء ما افترض، فالصوم يربي في المسلم هذا المعنى. ففي الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فكيف يصوم المسلم عن الطعام والشراب وهو يشهد الزور أو يأخذ الرشوة ويأكل الربا أو يقع في أعراض الناس؟ والصوم يعين المسلم على ضبط نفسه وكظم غيظه والصبر على أذى الناس. ففي الحديث: الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. فالصوم يربي في المسلم مراقبة الله وابتغاء وجهه بالعمل. فحاذر من أن تتعب نفسك بترك الطعام والشراب دون أن تنال ثمرة الصيام. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وقفنا قبل الفاصل أيها الأحبة عند أعظم عبادة تجعل الإنسان بعيدا عن الغفلة وبعيدا عن أهل الغفلة، وهي ذكر الله عز في علاه. الذكر أيها الأحبة كما قلنا قبل الفاصل عظيم جدا، عظيم جدا، وفيه من الأجور ما لا يعلمه إلا الله، أجور عظيمة جدا جدا لا يتخيلها العبد وهو يؤدي هذا الذكر وهذه العبادة. ويكفي أن يتخيل الإنسان يعني ما جاء في قوله عز في علاه: فاذكروني أذكركم. يعني الإنسان إذا ذكر الله عز وجل ذكره الله في الملأ الأعلى. من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. يعني إذا ذكرت الله عز وجل في نفسك فالله يذكرك، وإذا وكفى بذلك شرفا وفضلا. ويعني من يتخيل أن المولى عز في علاه العظيم الجبار المتكبر يذكر فلان بن فلان؟ الآن مثلا فلان رجل اسمه خالد أو أحمد أو سعد أو علي، الله عز وجل يذكره باسمه، هذه والله أعظم الشرف وأعظم منزلة يحصلها الإنسان أن يذكره الله عز وجل. ولذا جاء في الحديث في قصة أبي رضي الله عنه لما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم، وأبي سيد القراء، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أمرني أن أقرأ عليك. لاحظوا هذا الشرف وهذا الفضل وهذه المنزلة العظيمة لهذا الصحابي الجليل أبي بن كعب رضي الله عنه. لكن انظروا الموقف أيها الأحبة والاستشعار، الاستشعار لهذا الأمر. قال أبي يعني ما فكر يعني في قضية ماذا يقرأ أو كيف يقرأ، لكن انظروا أيها الأحبة بماذا فكر أبي. والله هذا توفيق من الله ونور قذفه الله عز وجل في قلب هذا الصحابي الجليل. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا به مع نبينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة. ماذا قال أبي؟ قال: يا رسول الله، أو ذكرني باسمي؟ يعني الله عز وجل قال اقرأ على أبي، يعني الله عز وجل ذكر اسمي أنا؟ قال: نعم. فبكى أبي رضي الله عنه وأرضاه، بكى أبي، بكى فرحا، برى يعني بكى يعني من هذا الفخر والاعتزاز والشعور بالعظمة أن يذكرك الله عز وجل باسمك أيها العبد الفقير المسكين. فانظروا إلى فعل ذلك الصحابي رضوان الله عليه، ونحن قد نكون مثله في هذا الأمر، لأن الله عز وجل ونصدق ونؤمن بقول الله عز وجل: فاذكروني أذكركم. فإذا ذكرنا الله عز وجل فإنه يذكرنا، وإذا ذكرناه في ملأ، في جماعة، في أقوام، فإن الله عز وجل يذكرنا في ملأ خير منه. يعني إذا ذكرت أنت الله عز وجل وذكرت الناس بالله عز وجل فإن الله عز وجل يذكرك في ملأ خير من الناس وهم الملائكة. يقول فلان بن فلان ذكرني، وهذه نعمة عظيمة أيها الأحبة أن تذكر في الملأ الأعلى، أن تذكر في الملكوت الأعلى وأمام الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فضل وشرف عظيم جدا لا يتخيله العقل، لكن نؤمن به ونصدق به ونرجو الله عز وجل أن نكون من أهله بالامتثال والاتباع والعمل والتطبيق. أيضا من عظمة الذكر أيها الأحبة أن الإنسان في جلوسه مع الذكر مع أهل الذكر أن هذا يعني أيضا يدخل في جانب ذكر الله عز وجل، وأن لا يكون من أهل الغفلة. يعني ليس فقط الإنسان يحرص على الذكر ويحرص على مجالسة الذاكرين الله. الله عز وجل يقول لنبيه صلوات ربي وسلامه عليه وهو المسدد والمؤيد بالوحي بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه، يقول له في آية عظيمة أيها الأحبة ونقرأها في كل أسبوع، ولعل هذا من الحكم التي يعني كانت يعني في هذه السورة التي نقرأها في كل أسبوع، وهي سورة الكهف. الله عز وجل يقول لنبيه صلوات ربي وسلامه عليه الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يقول له واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. عياذا بالله. اصبر نفسك يا محمد صلوات ربي وسلامه عليه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، هم يذكرون الله يريدون الأجر من الله، يريدون الثواب من الله، لا رياء ولا سمعة ولا يعني فخرا عند الناس أبدا، هم يريدون ما عند الله عز وجل، يجلسون يذكرون الله، يقرؤون القرآن، يسمعون المواعظ والعبر والعظات والآيات. هؤلاء الذين في مجالستهم حياة للقلب، حياة للقلب. فالله عز وجل أمر نبيه صلوات ربي وسلامه عليه أن يصبر نفسه مع هؤلاء، ونحن أولى بذلك أيها الأحبة، لأن نحن أحوج لهذا الأمر، وتسلط الشيطان علينا عظيم، فلا بد أن نحيي قلوبنا بمجالسة أهل الذكر والمصابرة والمرابطة والمثابرة في مجالس الذكر، لأنها مما يحيي القلب. من أعظم الذكر أيها الأحبة، من أعظم الذكر وأعلاه وأجله وأرفعه قراءة القرآن، قراءة القرآن التي إذا أكثر منها الإنسان ابتعد عن الغفلة وكان في تجارة مع الله عز وجل عظيمة لا يعلم مداها إلا الله، ولا يعلم ما فيها من الخير والبركة والتوفيق إلا الله. قراءة القرآن عظيمة جدا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. أقوم في ماذا؟ لم يذكر الله عز وجل، ليتيه العقل في ما يكون القرآن سببا في حصوله في هذه الدنيا وفي الآخرة. يعني أقوم في أمور الدنيا، أقوم في أمور الدين، أقوم في الصحة، أقوم في العافية، أقوم في كسب الحسنات العظيمة، أقوم في كل شيء. فهذا يعني أمر عظيم أيها الأحبة إذا تفكر فيه الإنسان وأعمل عقله فيه. والقرآن ما أنزله الله عز وجل إلا أن يتدبره، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، أصحاب العقول الذين بصرهم الله عز وجل بما ينفعهم ويرفعهم عند ربهم. ولا شك أيها الأحبة أن القرآن خير وبركة ونور وحياة وسعادة وأنس بالله عز وجل. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إي والله القرآن خير من الدنيا وما فيها. القرآن هو النور، هو السعادة، هو الأنس، هو الحلاوة في هذه الدنيا. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فهنيئا حقيقة لمن أسعده الله عز وجل فكان من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وكل ما قرأ الإنسان القرآن هو في تجارة مع الله وأيضا في حرب مع الشيطان،

الإنسان يدعو بأي دعاء إذا كان طبعا ليس فيه يعني إثم ولا قطيعة رحم، فإنه يحصل إحدى ثلاث: إما أن يستجيب الله عز وجل له وهذا الكل يريده، أو أن يصرف عنه من السوء بقدر ما دعا، وهذا أيضا كثير. أحيانا الإنسان يسلم من حادث، يسلم من أمر يعرض له في دنياه، فيقول الحمد لله، وقد لا يستشعر أن هذا ببركة دعاء لم يستجب له. الحالة الثالثة: لم إذا كان الله عز وجل لم يستجب له في الدنيا ولم يصرف عنه من السوء بقدر ما دعا، يدخر له هذا الدعاء حسنات يوم القيامة. إذن الدعاء تجارة رابحة، الدعاء تجارة رابحة لا تضيع عند ربنا ومولانا. الآن لما أقول اللهم اغفر لي، الآن سأحصل إحدى الثلاث يقينا، لأننا نؤمن بكلام الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه، أني سأحصل إحدى الثلاث: إما أن يغفر الله لي مباشرة وهذا الإنسان يرجوه في دنياه، أو أن يصرف عني من السوء بقدر ما دعوت، أو أن يدخر لي هذا الدعاء حسنات يوم القيامة، لأنه عبادة. الدعاء عبادة، بل هو من أعظم العبادات، من أعظم العبادات. فهذا الدعاء أيها الأحبة عظيم، فالإنسان يدعو دائما بأن يحيي الله قلبه، أن ينير بصيرته، أن يبصره بما ينفعه ويرفعه عند ربه. وهذا لابد أيها الأحبة أن يستشعره الإنسان في قضية الدعاء. يعني عائشة رضي الله عنها ذكرت أن من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. حياة القلوب عظيمة أيها الأحبة، ولهذا يدعو الله الإنسان أن يطهر قلبه من أمراض الشهوات والشبهات، وأن يطهره من الغل والحقد والحسد والبغي والظلم والكبر والعجب والخيلاء، هذه الأمراض التي تكبس على قلب الإنسان حتى تصرفه عن طاعة الله عز وجل وتشغله بدنياه عن دينه. فنسأل الله أن يعافينا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من ضمن دعائه أن يدعو بأن يسلمه الله من الغفلة: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. ويتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من الجبن ومن البخل ومن القسوة والغفلة والذلة، هذا جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فيحرص الإنسان على الإكثار منه، أن يسلمه الله عز وجل من الغفلة، وأن لا يجعله من الغافلين. أيضا من الأمور التي تحمي الإنسان من الغفلة، وهو أمر عظيم جدا أيها الأحبة، هو قيام الليل. قيام الليل وما أعظمه من عبادة، يعني من أعظم العبادات وأجلها. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الصلوات بعد المكتوبة قيام الليل، يعني بعد الفرائض أفضل النوافل قيام الليل، ولا شك أنها عبادة عظيمة جدا. ولهذا أمر الله عز وجل بها النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الرسالة، لأن قيام الليل سبب عظيم في ثبات الإنسان على دين الله وعلى مقاومة العدو اللدود وهو الشيطان. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. فالله عز وجل جعل قيام الليل في بداية الرسالة، في بداية البعثة، واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم، واستمر هذا مدة سنة كاملة كما جاء في سبب نزول سورة المزمل. فقيام الليل عظيم أيها الأحبة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر بأن من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. هذا أدنى المراتب، أن لا يكون الإنسان من أهل الغفلة. يعني القيام بعشر آيات يحميك أن تكون من أهل الغفلة. وعشر آيات أيها الأحبة يعني ليس بالأمر العظيم ولا الكبير، ركعة واحدة إذا صلىها الإنسان، يقرأ الفاتحة سبع آيات، ومثلا سورة قل هو الله أحد، سورة الصمد، الإخلاص، أربع آيات، هذه 11 آية، فيصل الإنسان إلى العشرة وأكثر. من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، هذا أقل القليل أن لا يكون الإنسان من أهل الغفلة. يعني ما يليق بالمسلم أن يترك قيام الليل نهائيا، يترك الوتر نهائيا، هذا لا شك أنه من تسلط الشيطان على العبد، لأنه لا يريد أن يوفق هذا العبد وأن يسلم من الغفلة، فهو يتسلط عليه ويريد أن يشغله عن هذه العبادة العظيمة. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم: ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، أن يكون قانتا لله في كل ليلة. وأيضا أيها الأحبة، يعني القيام بمئة آية أيضا ليس بالأمر الكبير أو العظيم كما يتخيل بعض الناس. يعني لو صلى ثلاث ركعات أو ترى بثلاث ركعات، سورة الفاتحة 21 آية، يعني 3 × 7 ب21. ثم بعد ذلك لو قرأ سورة النبأ أو سورة عبسة، سورة المرسلات، يعني من قصار السور 3 صور من قصار المفصل، فإنه يصل إلى 100 آية. يعني بعض قصار المفصل النبأ والمرسلات وعبسة 40 42 آية، فيستطيع الإنسان أن يصل بكل يسر وسهولة أن يكون قانتا لله في كل ليلة. وهذا والله أمر يعني عظيم عند الله عز وجل، أن تكون من أهل القنوت من القانتين، صفة عظيمة تكون في الإنسان أن يكون من هذا الصنف من الناس الذين هم قانتون لربهم، قائمون عابدون لله عز وجل. ولا شك أن هذا أمر يحتاج من الإنسان مجاهدة ومصابرة ومثابرة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل، عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم. فإنه دأب أي عادة الصالحين، ولا شك أن كل إنسان يريد أن يكون من الصالحين. فإنه دأب الصالحين قبلكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم. يعني هو عادة الصالحين، عادة أهل الصلاح والتقوى والإيمان من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، عادتهم قيام الليل، لا يتركون قيام الليل. وأيضا هو مكفرة للسيئات ومنهى عن الإثم، يكفر سيئاتك وينهاك ويحجزك عن الآثام والذنوب. وأيضا قيام الليل أيها الأحبة يجعل الإنسان نورا في وجهه وقوة في بدنه. ولهذا لما سئل الحسن البصري رحمه الله قال: ما بال قيام الليل يعني في وجوههم النور؟ فقال كلمة جميلة، والحسن البصري من التابعين الذين كلامهم عليه نور النبوة، قال: هؤلاء أقوام خلوا بربهم في ظلمة الليل فكساهم من نوره. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم منهم. أيضا أيها الأحبة، مما يدل على عظم قيام الليل الحديث الذي أو الحوار الذي دار بين أمين السماء وأمين الأرض، بين جبريل عليه السلام وبين نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا محمد، واسمعوا أيها الأحبة، حديث عظيم والله، وكل جملة من جمله تحتاج إلى وقفات ووقفات، لكن المقام لا يتسع لذلك. قال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن قيام الليل شرف المؤمن وعزه استغناؤه عن الناس. الشاهد في هذا الحوار أو في هذا الحديث: واعلم أن قيام الليل شرف المؤمن. قيام الليل أيها الأحبة هو الشرف الحقيقي. والله ليس الشرف بالانتساب لبلد ولا لقبيلة ولا لعائلة ولا لتجارة ولا لأي أمر من هذه الأمور، ولا شهادات ولا مناصب. الشرف الحقيقي هو قيام الليل. الشرف الحقيقي هو الذي يدخل معك في قبرك من الأعمال الصالحة التي تؤديها لربك ومولاك. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل قيام الليل، وأن يحيي قلوبنا، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها.